بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. وقد بينا أن هذه المسألة دل عليها الكتاب والسنة، عموم المسألة متعلقة به العذر بالجهل، وأنه لا يعتبر في مسائل الشرك والتوحيد، دل عليها الكتاب والسنة وكذلك إجماع السلف. وذكرنا أن غير ما آية من كتاب الله تعالى تدل على هذا المعنى، وذكرنا آيات وأمثلة لما سبق. ومن أهم ما ذكر من باب التذكير آية الأعراف وكذلك آية الكهف، إذ نص الباري جل وعلا في هاتين الآيتين على أن من لم يصب الحق في باب المعتقد حينئذ لا يعذر به بالجهل البتة، حيث قال جل وعلا: فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة، يعني ثبت عليهم الوصف، وإذا ثبت عليهم الوصف حينئذ ثبت عليهم ما يتعلق به بالآخرة. وبين السبب في ذلك فقال: إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله، وهذا هو عين الشرك. ثم قال: ويحسبون أنهم مهتدون. هذا كل عربي يعرف معنى حسب وحسب في لسان العرب، أنها تأتي بمعنى الظن. حينئذ ويحسبون أنهم مهتدون، يعني باتخاذهم الشياطين أولياء من دون الله يحسبون أنهم على هداية وأنهم على حق. هل هذا نفعهم؟ الجواب لا، بنص القرآن: فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة. وبينا أن المفسرين على هذا المعنى، على ظاهر الآية. ولذلك ابن جرير رحمه الله تعالى أورد هذه الآية وبين أن من زعم أنه لا يصح أن ينسب أحد إلى كفر أو فسق إلا إذا ركب المعصية والكفر وهو يعتقد أنه معصية وكفر فقد خالف هذا النص، وبين أن هذا زعم باطل. ولذلك قال: هذا من أبين الدلالة على خطأ قول من زعم أن الله لا يعذب أحدا على معصية ركبها أو ضلالة اعتقدها إلا أن يأتيها بعد علم منه بصواب وجهها فيركبها عنادا منه لربه فيها، إذ لو قيل ذلك لحصر الكفر في العناد. وليس الأمر كذلك، لا يشترط فيه، والمراد بالكفر العناد أن يعلم أن هذا كفر فيرتكبه، يعلم أن هذا القول وأن هذا الفعل أنه من الكفر الأكبر فيفعله ويقوله. هل هذا شرط؟ الجواب لا، ليس بشرط البتة. فدل ذلك على أنه يعتقد أنه على حق وهدى، ومع ذلك حكم الباري جل وعلا به بضلاله. وكذلك قول البغوي في هذه الآية فيه دليل على أن الكافر الذي يظن أنه في دينه على الحق والجاحد والمعاند سواء، لا فرق بينهم البتة. قال: ولا نفع له بظنه، لأن الله تعالى قال: ويحسبون أنهم مهتدون. هل نفعه هذا الحسبان؟ الجواب لا. إذن كونه يعتقد أنه على حق وأنه على هدى، هذا الظن لا ينفعه لكونه قد تلبس بالشرك والكفر الأكبر. بل أشد من ذلك، معلوم أن الأشاعرة ومن نحوهم على اختلاط وخلط وتلبس وتلبيس في باب التوحيد، ومع ذلك قالوا بظهر هذه الآية. فكم من أشعري فسر هذه الآية بما ذكره ابن جرير رحمه الله تعالى. ولذلك الرازي على انحرافه الكبير في باب المعتقد عند تفسير هذه الآية قال: فكل من شرع في باطل فهو يستحق الذم والعذاب، سواء حسب كونه حقا أو لم يحسب ذلك. وهو داخل في هذا المعنى، لأنه قد انتحى مذهب الأشاعرة. حينئذ كونه ينص على ظاهر الآية نقول هذا مما نطق به أهل البدع. قالوا: هذه الآية تدل على أن مجرد الظن والحسبان لا يكفي في صحة الدين، لا يكفي في صحة الدين، مجرد الظن والحسبان لا يكفي في صحة الدين، بل لابد فيه من الجزم والقطع واليقين. وهذا كما ذكرنا سابقا قد يستدل بعض من يستدل بأن باب التوحيد لا يصلح فيه التقليد، قلنا الصواب أنه يصح فيه التقليد وأنه يجمع السلف على ذلك بدليل قوله جل وعلا: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا عن ماذا؟ عن أصول الدين وفروعه إن كنتم لا تعلمون. حينئذ إذا اعتقد المقلد دلالة التوحيد مع الجزم واليقين والقطع ولو لم يقف على الدليل صح توحيده وصح إيمانه، وعليه إيمان المقلد صحيح ولا إشكال فيه بإجماع السلف. ولذلك كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم، بل قبل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، إنما علقت دخول في الإسلام على مجرد قول لا إله إلا الله مع العلم بمعناها والعمل بمقتضاها. فقال صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، ولم يزد على ذلك شيئا البتة. ولو قلنا بأنه لا يصح إيمانه إلا بأن يقف على أدلة التوحيد، حينئذ صار الأمر مركبا من شيئين، وصار مخالفا لظاهر القرآن والسنة. حينئذ متى ما حصل الجزم واليقين والقطع من العامي وهو مقلد لعلمائه، قلنا وجد التوحيد وتحقق عنده الإيمان. وأما معرفة الأدلة هذا ليس بشرط البتة. كذلك قوله تعالى في سورة الكهف: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وحكم عليه بماذا؟ بالكفر. قال ابن جرير: وهذا من أدل الدلائل على خطأ قول من زعم أنه لا يكفر بالله أحد إلا من حيث يقصد إلى الكفر بعد العلم بوحدانيته. وقال ابن كثير: هي عامة في كل من عبد الله على غير طريقة مرضية يحسب أنه مصيب فيها. إذن ابن كثير وكذلك قول ابن جرير، وهما من أئمة التفسير الذين علموا التفسير على وجهه، ما يسمى بالتفسير الأثري، وهو أنه يقف مع أقوال الصحابة وقبل ذلك مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وقبل ذلك يفسر القرآن بالقرآن. حينئذ هذه الآية عامة في كل من عبد الله تعالى على طريقة يظن بظنه وحسبانه أنه مصيب في ذلك، وليس الأمر كذلك، بل نحكم عليه بالكفر ونحكم عليه بالبدعة ونحكم عليه بالفسق فيما يتعلق بالمسائل العامة وما يستوي فيه العام والخاص. وقال ابن كثير: نعم، قال ابن كثير: هي عامة في كل من عبد الله على غير طريقة مرضية يحسب أنه مصيب فيها وأن عمله مقبول وهو مخطئ وعمله مردود. وقال الشيخ الأمير رحمه الله تعالى: بعد ذكر آيات عدة فيما ظاهره وهو الذي ينبغي اعتماده، لأن العمل بالظاهر هو الأصل، فذكر آيات رحمه الله تعالى تدل على هذا المعنى وأنه لا يعذر بالجهل بمسائل التوحيد والشرك، ثم قال: هذه النصوص القرآنية تدل على أن الكافر لا ينفعه ظنه أنه على هدى، لأننا لو أعذرناه بالجهل حينئذ اليهودي يعتقد أنه على حق فهو معذور بجهله، والنصراني يعتقد أنه على حق، وكذلك المجوسي يعتقد أنه على حق، وهكذا. فما من معتقد لدين منابذ للإسلام إلا وهو يعتقد أنه على حق. حينئذ لو أعذرناه بالجهل لما حصل تكفير لا لليهود ولا للنصارى. هذه النصوص القرآنية تدل على أن الكافر لا ينفعه ظنه أنه على هدى، لأن الأدلة التي جاءت بها الرسل لم تترك في الحق لبسا ولا شبهة، لأن التوحيد واضح بين حسنه ثبت بالفطرة والعقل والشرع. فإذا لم يكن ثم شرع عنده لم يصله، حينئذ ثم العقل يدل على ذلك، فليس فيه شبهة البتة، بل هو من أحكم المحكم كما مر معانا، فليس فيه خلاف، وهو من التفسير الذي يستوي فيه العامة والخاصة. فإذا سمع وقرأ العامي وبلغه قول الله عز وجل: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، لا يفهم إلا أن الله تعالى يجب إفراده بالعبادة دون ما سواهم. ولكن الكافر لشدة تعصبه للكفر لا يكاد يفكر في الأدلة التي هي كالشمس في رابعة النهار لجاجا في الباطل وعنادا، فلذلك كان غير معذور، والعلم عند الله تعالى. انظر المفسرون، انظر المفسرين من أولهم إلى آخرهم، من ابن جرير رحمه الله تعالى إلى خاتمة المفسرين وهو شيخ الأمير رحمه الله تعالى، على أن ظاهر النصوص أنه لا يعذر بالجهل البت في مسائل التوحيد والشرك، وهذا واضح بين كما ذكرنا. وأما الشبهة التي يتعلق بها من يتعلق ممن يعذر هؤلاء المشركين، وهي أن هذه الآيات نزلت في المشركين، وهذه شبهة ليست بدليل، لأنه ترك المحكم ووقف معه ما قد يلتبسه، وهو أن الله تعالى إنما أنزل هذه الآيات في الرد على المشركين وفي بيان حقيقة ما هم عليه. والجواب كما مر من جهتين: الأول أن الشرك له حقيقة والتوحيد له حقيقة، بمعنى أن له معنى لابد من إيجاده، والتوحيد هو عبادة الله تعالى وحده لا شريك له، والشرك هو صرف العبادة لغير الله تعالى، فمن قام بالأول فهو موحد وانتفع عنه الثاني، ومن تلبس بالثاني الذي هو صرف العبادة لغير الله تعالى فقد التلبس بالشرك وانتفع عنه الأول. فكل مكلف بالغ كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى وسيأتي نصه، كل مكلف بالغ إما موحد وإما مشرك، إما موحد وإما مشرك. متى نحكم عليه بالتوحيد بكونه موحدا؟ إذا أتى بالتوحيد الشرعي على وجهه، وهو إفراد الله تعالى بالعبادة. ومتى نحكم عليه بكونه مشركا؟ إذا انتفى عنه التوحيد. ومتى ينتفي عنه التوحيد؟ إذا تلبس بماذا؟ بالشرك، وهو صرف العبادة لغير الله تعالى. فمن قال لا إله إلا الله وذبح لغير الله تعالى أو سجد لصنم، حينئذ لا فرق بينه وبين أولئك الأقوام الذين نزل فيهم القرآن، لأنه قد تلبس به بالشرك. فمتى ما تحقق الشرك حينئذ نقول هذا مشرك، لأنه ليس عندنا واسطة، إما موحد وإما مشرك، ولكل منهما حقيقة. فإذا تلبس بواحد منهما على وجه الكمال انتفى عنه الآخر على وجه الكمال. وقد تعرض الشيخ حافظ حكم رحمه الله تعالى في معارج القبول لهذه المسألة على جهة الخصوص، فقال لما ذكر ما يتعلق بالأمم السابقة وأن الله تعالى بين ذلك في كتابه، فقال وقد قرأنا قوله فيما سبق ونشير إلى بعضه: فإنما المقصود من ذكر ضلال الأمم الأولى هو تحذير الأحياء الموجودين، بمعنى أن الله تعالى ما قص علينا تلك القصص من أجل التسلية فحسب، وإن كان فيه شيء من تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم والتصبير لهم، لكن المقصود الأعظم هو أن أولئك الأقوام دعتهم الرسل فخالفوا لوقوعهم في الشرك، ونبذوا الإسلام وطرحوه، حينئذ أخذهم الله تعالى فأهلكهم. من فعل فعله فحكمه حكمهم. لماذا؟ لأن الشرك وما رتب عليه في الدنيا والآخرة هذا من تعليل الأحكام، بمعنى أنه حكم معلل، والحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فأيما أمة تلبست بالشرك الأكبر أخذها الله تعالى كما أخذ أولئك. ولذلك قال هو تحذير الأحياء الموجودين لئلا يقعوا فيما وقعوا فيه، وزجر من وقع منهم عما وقع فيه لئلا يحل بهم ما حل بهم من النكال. كما أن الله سبحانه وتعالى ما قص علينا من أخبار الأمم الأولى إلا لنتعظ بهم ونعتبر بمصارعهم، ولنعلم أسباب هلاكهم فنتقيه، ونعلم سبل النجاة التي سلكها رسل الله وأولياؤه ففازوا بخيري الدنيا والآخرة فنسلكها ونقف أثرهم. ثم أورد آيات ومن أصرحها، وأورد حديثا كذلك، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم إلا أن تكونوا باكين أن يصيبكم مثل ما أصابهم. وهذا النبي صلى الله عليه وسلم بين أو نهى عن دخول المساكن فقط، هذه المساكن هذه البلاد ليست من الأمور التي تجعل آثارا كما يجعلها البدع، وإنما إذا مر بها حينئذ لابد من الاتعاظ، بل الأصل أنه لا يتعمد دخولها، ولذلك نهى عن النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال لا تدخلوا، وهذا نهي والنهي يقتضي التحريم، لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم إلا، يعني إلا إذا تحليتم بصفة، فحينئذ أذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يكونوا داخلين تلك المساكن، قال إلا أن تكونوا باكين أن يصيبكم مثل ما أصابهم. ومتى يصيبنا مثل ما أصابهم؟ إذا فعلنا فعلهم. إذن هذه الآيات ليست للتسلية فحسب، وليست نزلت في أولئك المشركين فحسب ثم انقطاع تام عن هذه الأمة، لا، بل من فعل فعلهم حينئذ الحكم حكمهم. وكذلك ما يتعلق به المنافقين، فمن فعل فعلهم حينئذ الحكم حكمهم. قال هنا فإذا كان هذا الخطر على من دخل ديارهم فما ظنك بمن عمل مثل عملهم وزيادة فإنا لله وإنا إليه راجعون. ومن الأدلة التي ذكرها وهي آية صريحة في آخر سورة هود لما قص الله عز وجل القصص، قال جل وعلا ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب. ثم قال الله تعالى وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. فهذه الآية واضحة بينة، بل هذه الآيات واضحة بينة أن الله تعالى إنما قص تلك القصص من أجل العبرة والاتعاظ، والعبرة والاتعاظ إنما تحصل بمعرفة أسباب النجاة ممن نجا فنسلكها، وكذلك فيما وقع فيه من هلاك وهو معرفة أسباب الهلاك فنتقيها، وهذا المراد بقوله وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة. وهذا تفسير أهل العلم على هذا المعنى. قال ابن جرير رحمه الله تعالى يقول تعالى ذكر لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم هذا القصص الذي ذكرناه لك في هذه السورة والنبأ الذي أنبأناكه فيها من أخبار القرى التي أهلكنا أهلها بكفرهم بالله، يعني بسبب كفرهم بالله وتكذيبهم رسله نقصه عليك فنخبرك به منها قائم، يقول منها بنيانه بائد بأهله هالك، ومنها قائم بنيانه عامر، ومنها حصيد بنيانه خراب متداع قد تعفى أثره دارس، إلى أن قال وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. يقول تعالى ذكره وكما أخذت أيها الناس أهل هذه القرى التي اقتصصت عليك نبأ أهلها بما أخذتهم به من العذاب على خلاف أمري وتكذيبهم رسلي وجحودهم آياتي فكذلك أخذي القرى وأهلها إذا أخذتهم بعقابي وهم ظلمة لأنفسهم بكفرهم بالله وإشراكهم به غيره وتكذيبهم رسله. إذن ليس المقصود هو التسلية، وإنما المراد به أن يفعلوا ما فعلوا من أسباب النجاة من أجل النجاة، وأن يحذروا من أفعال أسباب الهلاك فيهلكوا مثلهم. إن أخذه أليم، يقول إن أخذ ربكم بالعقاب من أخذه أليم يعني موجع شديد الإيجاع، وهذا أمر من الله تعالى تحذير لهذه الأمة أن يسلكوا في معصيته طريق من قبلهم من الأمم الفاجرة فيحل بهم ما حل بهم من المثولات. إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود. يقول تعالى ذكره إن في أخذنا من أخذنا من أهل القرى التي اقتصصنا خبرها عليكم أيها الناس لآية، يعني لعبرة وعظة، يقول لعبرة وعظة لمن خاف عقاب الله وعذابه في الآخرة من عباده وحجة عليه لربه وزاجرا يزجره عن أن يعصي الله ويخالفه فيما أمره ونهاه. إذن ابن جرير رحمه الله تعالى يسير سير الآية في ظاهرها ويبين رحمه الله تعالى أن المقصود من هذا النص هو تحذير هذه الأمة، يعني أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فكما أخذ الله تعالى تلك القرى بسبب شركهم وكفرهم وتكذيبهم، كذلك إن حصل في هذه الأمة فالحكم حينئذ يكون واحدا، وهذا لا يلتبس إلا على من في قلبه هوى، وإلا فالآيات كما ذكرنا واضحة. قال ابن كثير رحمه الله تعالى في الآية لما ذكر تعالى خبر هؤلاء الأنبياء وما جرى لهم مع أممهم وكيف أهلك الكافرين ونجى المؤمنين، قال ذلك من أنباء القرى أي من أخبارها، نقصه عليك منها قائم أي عامر، وحصيد أي هالك دائر. وما ظلمناهم أي إذ أهلكناهم، ولكن ظلموا أنفسهم أي بتكذيبهم رسلنا وكفرهم بهم، فما أغنت عنهم آلهتهم أي أصنامهم وأوثانهم التي كانوا يعبدونها ويدعونها من دون الله من شيء، أي ما نفعوهم ولا أنقذوهم لما جاء أمر الله تعالى بإهلاكهم، وما زادوهم غير تتبيب، قال مجاهد وقتادة وغيرهما أي غير تخصيب، وذلك أن سبب هلاكهم ودمارهم إنما كان باتباعهم تلك الآلهة. إذن السبب هو الوقوع في الشرك، إنما كان باتباعهم تلك الآلهة وعبادتهم إياها، فبهذا أصابهم ما أصابهم وخسروا بهم في الدنيا والآخرة. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد، يقول تعالى وكما أهلكنا أولئك القرون الظالمة المكذبة لرسلنا كذلك نفعل بنظرائهم وأشباههم وأمثالهم إن أخذه أليم شديد. قال وفي الصحيحين عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. إذن هذه الآية كغيرها من الآيات الكثيرة تدل على أن التمسك بهذه الشبهة إنما هي مجرد دعوة لا وجود لها البتة، إلا لمن أراد الدفاع عن إخوانه المشركين الذين عبدوا غير الله تعالى وتوجهوا إلى هذه القبور بأنواع عديدة من العبادات، حينئذ تكون هذه الدعوة باطلة من أصلها. ثم فهم العلماء على مر الأزمان يدل على أن هذه الآيات على ظاهرها وليست مما يقال بأنها مؤولة أو محرفة أو جاء نص آخر بناسخ أو مقيد أو نحو ذلك، فما من عالم في زمن من الأزمان المتوالية إلا وينص على أن التوحيد والوقوع في الشرك ليس مما يعذر الله عز وجل به أصحابهم، فليست القاعدة عند أولئك الأعلام العذر بالجهل على إطلاقها، بل ثم مواضع يعذر فيها بالجهل وثم مواضع لا عذر لأحد فيها بالجهل، ومن ذلك مسائل التوحيد والشرك. والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد